يا حفرة الموت يا أسرار موحل، كيف السبيل إلى أرواح أطهار؟ تأبى الطغاة إذا صالت لهم خدم أن يرحموا شيخا مستقبل النار. والكل يشهد أهوالا فيتبعها، دمع الحزين وآهات بإصرار. والثأر في عنق الأجيال ناقده، والعار نغسله من نبض أشرار. ستعود أيام وتموت أبطال، فتزول أوغاد ثأرا لعمار. ستعود أيام وتمور أبطال، ستعود أيام وتمور أبطال، فتزول أوغاد ثأرا لعمار. ستعود أيام وتمور أبطال.